المبحث الرابع المكي والمدني. إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رافق نزول القرآن ونزلت آياته وسوره لتلبي احتياجات المرحلة التي كانت تعيشها الرسالة وتتناسب مع الظروف والتطورات التي رافقت الدعوة الإسلامية. وقد شكلت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة نقطة تحول رئيسية قسمت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مرحلتين متمايزتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية. مرحلة الدعوة التي لم تتجاوز الأفراد ومرحلة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، وقد تبع ذلك تغير في طبيعة السور القرآنية النازلة بعد الهجرة. أهم الأنواع التي يتدارسها العلماء في هذا المبحث المكي والمدني: 1- ما نزل بمكة، 2- ما نزل بالمدينة، 3- ما اختلف به، 4- الآيات المكية في السور المدنية، 5- الآيات المدنية في السور المكية، 6- ما نزل بمكة وحكمه مدني، 7- ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، 8- ما يشبه نزول المكي في المدني، 9- ما يشبه نزول المدني في المكي، 10- ما حمل من مكة إلى المدينة، 11- ما حمل من المدينة إلى مكة، 12- ما نزل ليلا وما نزل نهارا، 13- ما نزل صيفا وما نزل شتاء، 14- ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. فهذه أنواع أساسية يرتكز محورها على المكي والمدني، ولذا سمي هذا بعلم المكي والمدني. ومن أمثلة ذلك: 1- إن المدني 20 سورة، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. 2- المختلف فيه 12 سورة، وهي الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والناس. 3- المكية 82 سورة، وهما منها الأنعام والأعراف ويونس وهود وغيره. 4- الآيات المكية في السور المدنية، ومن أمثلة الآيات المكية في السور المدنية سورة الأنفال مدنية، واستثنى منها كثير من العلماء: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. 5- الآيات المدنية في السور المكية، ومن ذلك سورة الحج مكية، سوى 3 آيات نزلت بالمدينة من أول قوله تعالى: آذان خصمان اختصموا في ربهم. 6- ما نزل بمكة وحكمه مدني، ويمثلون له بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، فإنها نزلت بمكة يوم الفتح. 7- ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، مثل أول سورة براءة نزل بالمدينة والخطاب فيه لمشركي أهل مكة. 8- ما يشبه نزول المكي في المدني، مثل قوله تعالى في سورة الأنفال وهي مدنية: إذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا، فإن استعجال المشركين للعذاب كان بمكة. 9- ما يشبه نزول المدني في المكي، مثل قوله تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال الإمام السيوطي: فإن الفواحش كل ذنب فيه حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار، واللمم ما بين الحدين من الذنوب، ولم يكن بمكة حد ولا نحوه. 10- ما حمل من مكة إلى المدينة، مثل سورة سبح اسم ربك الأعلى. 11- ما حمل من المدينة إلى مكة، ومن أمثلة أول سورة براءة. 12- ما نزل ليلا وما نزل نهارا، أكثر القرآن نزل نهارا، أما ما نزل بالليل فأواخر آل عمران، ومنها آية الثلاثة الذين خلفوا، ومنها أول سورة الفتح. 13- ما نزل صيفا وما نزل شتاء، ويمثل العلماء لما نزل صيفا بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء، ويمثلون للشتاء بآيات حديث الإفك في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. 14: ما نزل في الحضر وما نزل في السفر، أكثر القرآن نزل في الحضر وما نزل في السفر، مثل أول سورة الأنفال نزلت ببدر عقب الواقعة. فوائد العلم بالمكي والمدني. فوائد العلم بالمكي والمدني: ألف، الاستعانة به في تفسير القرآن. باء، تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله. جيم، الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما: اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على مناجين أساسيين. 1- المناج السماع النقلي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة وعن التابعين. 2- المناج القياسي الاجتهادي يستند إلى خصائص المكي وخصائص المدني. الفرق بين المكي والمدني: للعلماء في الفرق بين المكي والمدني 3 آراء اصطلاحية، كل رأي منها بني على اعتبار خاص. الأول: اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. الثاني: اعتبار مكان النزول، فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقباء وسلع. الثالث: اعتبار المخاطب، فالمكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية: 1- كل سورة فيها سجدة فهي مكية. 2- كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، وذكرت 33 مرة في 15 سورة. 3- كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. 4- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة. 5- كل سورة فيها آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك. ضوابط المدني: 1- كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. 2- كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية. 3- كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. أما المميزات الموضوعية والأسلوبية للمدني ففيما يلي: المميزات الموضوعية والخصائص الأسلوبية للمدني: 1- بيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث وفضيلة الجهاد والصلات الاجتماعية والعلاقات الدولية في السلم والحرب وقواعد الحكم ومسائل التشريع. 2- مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام وبيان تحريفهم لكتاب الله وتجنيهم على الحق واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. 3- الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسيتهم وإزاحة الستار عن خباياهم وبيان خطرهم على الدين. 4- طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها.